ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. تول أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين يا ربنا من كل بلاء فينا. اللهم أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا سحر طلسم أطر يا ربنا سحر طلسم أطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة أطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطره يا عظيم أطر يا ربنا سحر طلسم أطر يا ربنا سحر مسلطة أطر يا ربنا سحر طلسم أطر يا ربنا سحر طلسم أطر يا ربنا سحر مسلطة أطر يا ربنا سحر تسلط أطر يا ربنا سحر سلطة أطر يا ربنا سحر تسخير واستعباد واستيلاء أطر يا ربنا سحر طلسم أطر يا ربنا سحر على طلسم أطر يا ربنا سحر طلسم أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا سحر طلسم أطره يا ربنا على معدن أطره يا ربنا على معدن أطره يا ربنا على معدن أطره يا ربنا على معدن أطره يا ربنا على معدن أطره يا ربنا معكودا في حبل وخيط وشعر في حبل وخيط وشعر أطر يا ربنا سحر طلسم أطر يا ربنا سحر طلسم أطر يا ربنا سحر طلسم على معدن على معدن أطر يا ربنا سحر طلسم أطر يا ربنا سحر طلسم فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم اطر يا ربنا سحر طلسم اطر يا ربنا سحر طلسم اطر سحر الطلاسم والشعوذة اطر يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان اطرها يا ربنا على العذاب المهين اطرها يا ربنا على العذاب المهين اطرها يا ربنا على العذاب المهين أطلها يا ربنا على ضر مستطير عظيم شديد قوي قديم وجديد ويتجدد أطل يا ربنا سحر طلسم أطل يا ربنا سحر مسلط أطل يا ربنا سحر المسلط أطل يا ربنا سحر طلسم الفم. اطره يا ربنا ابطله على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، وعلى الاستغاثة بالجن، وعلى استدعاء الشياطين، وعلى استغاثة بالجن، وعلى استغاثة بالجن، وعلى استدعاء للشياطين. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيهم، اطله يا ربنا عليهم، اطله يا ربنا قديما، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا مربوطا، اطله يا ربنا معقودا، اطله يا ربنا مقيدا، اطله يا ربنا مثبتا، اطله يا ربنا مصورا، اطله يا ربنا ابطله، اطله يا ربنا على ريق الساهر والساحرة. اطله يا ربنا، اطله يا ربنا من ساحر وساحرة، اطله يا ربنا من ساحر وساحرة. خبيثين خبيثين، خبيثين ظالمين، طاغيين باغيين، معتدين عليك بهما يا ربنا. اطل يا ربنا سحر طلسم، اطل يا ربنا سحر طلسم، اطله يا ربنا مدفونا، اطله يا ربنا مدفونا، اطله يا ربنا على معدن، اطله يا ربنا مربوطا، اطله يا ربنا مكتوبا، اطله يا ربنا مكتوبا، اطله يا ربنا منقوشا، اطله يا ربنا منقوشا، اطله يا ربنا منقوشا، اطله يا ربنا منحوتا ومحفورا. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحر طلسم، محفورا ومنحوتا، اطله منحوتا ومحفورا. الله اكبر. اطله يا ربنا فيهم، اطله يا ربنا عليهم، اطله يا ربنا في الارض لهم، اطله يا ربنا في الارض لهم، اطله يا ربنا على الكواكب والنجوم، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا عظيما شديدا. الله اكبر. اطل يا ربنا سحر طلسم، اطل يا ربنا سحر طلسم، اطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم وروقا شركية، وعزائم وروقا شركية، وعزائم وروقا شركية. الله اكبر. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، على الطلاسم، على الطلاسم، على الطلاسم والشعوذة، وعلى العزائم والرقى الشركية. أطل يا ربنا سحرا على الطلاسم والشعوذة، أطل يا ربنا سحرا على الطلاسم والشعوذة، أطل يا ربنا سحرا على الطلاسم والشعوذة. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. أطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم ومعهم، فيهم وعليهم ومعهم، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك يا ربنا وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم ومعهم، فيهم وعليهم ومعهم، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. يقولون اطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، اطل يا ربنا سحر على طلسم على طلسم على طلسم على نجمة الشيطان وعلى الصليب وعلى الصليب وعلى وعلى مثلثات وعلى مربعات على أشكال هندسية، اطل سحر على طلسم على أشكال هندسية على الأرقام على الأرقام على أشكال هندسية على الأرقام على الأرقام على الأعداد على الأعداد على أشكال هندسية على أشكال هندسية. أطل يا ربنا سحرا عظيما لأي استغاثة استغاثة بالجن الظالمين، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا الأسحار كلها، اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا عليهم، اطلها يا ربنا في بيت مهجور قديم بجوارهم. اللهم اطل يا ربنا سحرا على الطلاسم على الطلاسم على الطلاسم والشعوذة، اطل سحرا على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم من ذهب وفضة من ذهب وفضة وعلى الحديد وعلى الحديد صلبا صلبا. اللهم اطل يا ربنا سحرا على طلسم مكتوب مرسوم مكتوب مرسوم مكتوب معقد معقد معقد معقد وفي دمية وفي دمية وفي دمية وفي دمية وعلى صورة وعلى صورة وعلى صورة وعلى أثر وعلى أثر وعلى أثر وعلى قفر وعلى قفر وعلى قفر. الله أكبر. فطر يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحرا فيهم، أطل يا ربنا سحرا عليهم، أطله يا ربنا قويا عظيما متينا، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا أطل، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما متينا، اللهم أطله يا ربنا. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر، أطله يا ربنا أطل، اللهم أطل يا ربنا سحرا على طلسم، أطل يا ربنا سحرا على طلسم، أطل يا ربنا سحرا على طلسم، اطل يا ربنا سحرا على طلسم، اطل يا ربنا سحرا على طلسم، اطل يا ربنا سحرا على طلسم، اطل يا ربنا سحرا على طلسم، على الجنون على الجنون، على الخبال على الخبال، اطل يا ربنا سحرا على طلسم، اللهم اطله على طلسم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا سحرا على طلسم، اللهم اطل يا ربنا سحرا على طلسم، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم اطله يا ربنا بحولك، يا ربنا وقوتك وقدرتك، اطل يا ربنا سحرا على طلسم، اللهم اطل يا ربنا سحرا على طلسم، اللهم اطله يا ربنا في وعليهم وبينهم، اطل سحرا على الطلاسم على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة العزائم والرقى الشركية، اللهم اطل هذه الاسعار، اللهم اطلها يا واحد ويا قهار، اطلها يا ربنا قوية عظيمة سميكة متينة عظيمة قديمة تتجدد، اللهم اطلها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة، اللهم اطلها يا ربنا مدفونة ومغروسة، اللهم اطلها يا ربنا موضوعة، اطلها يا ربنا مرشوشة، اطل سحرا على الطلاسم على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة. اللهم اطلها يا ربنا كلها كلها كلها يا ربنا بعظمتك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اطلها يا ربنا سببت شللا، اطلها يا ربنا سببت إعاقة وإغماء وعدم إفاقة، اطلها يا ربنا سببت شللا وربطا في الأطراف وفي الأعضاء، أبطلها يا ربنا على الضر الشديد والألم، أبطلها يا ربنا سببت مرضا وورما، سببت مرضا وورما وألما وضرا، سببت طلاقا، اللهم أبطلها على الحوادث والانقلاب، أبطلها يا ربنا على الهلاك والقتل، أبطلها يا ربنا على الحوادث، الحوادث والانقلاب، الانقلاب وعلى القتل والدمار والنكال والعذاب، الله أكبر. الله أكبر. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل الحسد، اللهم احل العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة احسادا شديدة. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة احسادا شديدة. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم احفظ، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم احفظهم منها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، قوية عظيمة شديدة. الله أكبر. اطل يا ربنا على طلسم والشعوذة، اطل يا ربنا على طلسم، على طلسم على طلسم، على طلسم على طلسم، على معدن على معدن، وفي ورقة وفي ورقة، وفي كتاب سحر، وفي كتاب سحر، وعلى الأثر، وعلى الأثر وعلى السعر، يا ربنا يا ربنا، اللهم اطلها على القفر، اطل يا ربنا أسعار عظيمة. أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا سميكة، أبطلها يا ربنا متينة، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا الحسد، أبطل سحر حسد وحقد، أبطل سحر ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر سحر طلاسم، أبطل يا ربنا سحر طلسم، طلسم، أبطل يا ربنا سحر طلسم، اللهم أبطل يا ربنا سحر طلسم، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، عليه مكلف وموكل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا سحر طلسم، اطل يا ربنا سحر طلسم، عليه مكلف وموكل. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا فيهم، اللهم اطله يا ربنا عليهم، اللهم اطله يا ربنا من حولهم. الله اكبر. اطله يا ربنا على اذيه، اطله يا ربنا على خزيه، اطله يا ربنا على بليه، اطله يا ربنا على اذيه، اطله يا ربنا على خزيه، اطله يا ربنا على بليه، اطله يا ربنا يتجدد، اطله يا ربنا يتشدد، اطله يا ربنا يتمدد، اطله يا ربنا يتجدد، اطله يا ربنا ابطله، اللهم اطله يا ربنا. الله اكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا فيهم، أبطله يا ربنا عليهم، أبطله يا ربنا أبطل، أبطل سحر طلسم، أبطل يا ربنا سحر طلسم، أبطله يا ربنا أبطل. اللهم يا ربنا فكه، اللهم يا ربنا أبطل، اللهم يا ربنا أحلل، اللهم يا ربنا أصهر، اللهم اصهر يا ربنا هذا الطلسم، اللهم اصهر يا ربنا هذا الطلسم، اللهم اصهر يا ربنا هذا الطلسم، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم عليك بالحراس عليه، اللهم عليك بالحراس عليه، اللهم عليك بالموكل عليه، بالموكلين عليه، اللهم عليك بالمكلفين به، اللهم عليك بالمكلفين به، اللهم عليك بالمكلفين به، عليك يا ربنا بالموكلين عليه. الله اكبر. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيهم، اطله يا ربنا عليهم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحر طلسم، اطل يا ربنا سحر طلسم، اطل يا ربنا سحر طلسم، اطل يا ربنا سحر طلسم. الله اكبر. اطل يا ربنا سحر طلسم، اطل يا ربنا سحر طلسم، اطل يا ربنا سحر طلسم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا فيهم، اللهم اطله يا ربنا فيهم، اللهم اطله يا ربنا فيهم، اللهم اطله يا ربنا فيهم. الله اكبر. اللهم اطله يا ربنا فيهم، اللهم اطله يا ربنا فيهم، اللهم اطله يا ربنا فيهم، اللهم اطله يا ربنا فيهم، اللهم اطله يا ربنا عليهم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا سحر طلسم اطل يا ربنا سحر عليه الطلاسم عليه الطلاسم والشعوذة اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا سحر طلسم طلسم اطل يا ربنا سحر طلسم طلسم طلسم طلسم طلسم عليه اسماء الجن عليه اسماء الجن عليه اسماء الجن عليه اسماء الجن عليه استغاثة بالجن والشياطين عليه استغاثة بالجن والشياطين اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله عليه من اثارهم عليه من اثارهم من الشعر والظفر عليه من اثارهم والثياب والملابس والملابس والملابس اللهم اطل هذه الاسحار اللهم اطلها يا واحد يا قهار اطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحر طلسم اطل يا ربنا سحر طلسم اطل يا ربنا سحر طلسم اطل يا ربنا سحر مسلطا اطل يا ربنا سحر طلسم مسلطا مسلطا مسلطا عليهم مسلطا عليهم مسلطا عليهم لاستحواذهم والاستيلاء عليهم والاستيلاء عليهم والاستيلاء عليهم وعلى ربطهم وقيدهم وكتفهم وعلى قيدهم وعلى ربطهم وكتفهم اللهم اطل هذه الاسحار على اعاقه على اعاقه وعلى عدم افاقه وعلى الجنون والخبال وعلى التعطيل والربط والربط والربط وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر الخوف الخوف الخوف الخوف الخوف على ضيق الصدر وعلى التفريق بين المرء وزوجه بين المرء وأمه وعلى التفريق وعلى التفريق وعلى التفريق بين المرء وزوجه بين المرء وأمه بين المرء وولده اللهم اطل هذه الأسحار اللهم اطلها يا ربنا على طلسم اللهم اطلها يا ربنا على طلسم اللهم اطلها يا ربنا على طلسم اللهم اطلها يا ربنا على طلسم اللهم اطلها يا ربنا على طلسم اللهم اطلها يا ربنا على طلسم وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحر على طلسم اطل يا ربنا سحر على الطلاسم اطل يا ربنا سحر على الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحر طلسم اطل يا ربنا سحر طلسم طلسم اطل يا ربنا سحر طلسم طلسم اطل يا ربنا سحر طلسم اللهم اطله يا ربنا على الطلاسم على الطلاسم على الطلاسم لاجل التسليط لاجل التسليط مسلطة مسلطة أطل سحر طلسم مسلطة أطل يا رب سحر طلسم مسلطة مسلطة على العقل على العقل والإدراك والذهن على الوالد والولد مسلطة على الأم الأم وأولادها مسلطة مسلطة طلسم أطل يا رب سحر طلسم مسلطة مسلطة على الوالدة وأولادها على الأولاد على الأولاد على الأولاد على الأولاد على الأولاد ذكرا وإناثا حاضرين وغائبين لأبيتهم وقهرهم وغلبة عليهم اللهم أطل هذه الأسحار اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر بحولك وقوتك اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل بحول الله وقوته وقدرته بسم الله

اللهم أطل يا ربنا السحر، سحر على طل سم، طل سم على طلاسم، على طلاسم وشعوذة وشعوذة وعزائم وعزائم، ورقا شركية ورقا شركية ورقا شركية ورقا شركية. اللهم أطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله، توكلنا على الله. بسم الله. اللهم أطل السحر، اللهم أطل الحسد، اللهم احل العقد، اللهم فكها فكها فكها فكها فكها يا ربنا. اللهم ابطل سحر الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها على الجنون والخبال، اللهم ابطلها على الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الشر، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها على التعطيل والربط، على التعطيل والربط، اللهم ابطلها على الإعاقة، على إعاقة، على إعاقة، على إعاقة، على إعاقة، على إعاقة، على ربط، على ربط الأطراف، على إعاقة الأطراف، على إعاقة الأطراف، على إعاقة، على عدم المشي، لأجل عدم المشي، لأجل عدم المشي، يا ربنا أبطلها. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار، اللهم فكها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل سحر الطلاسم والشعوذة والعزائم والعزائم والرقى الشركية، اللهم ابطل سحر عزائم ورقى شركية، اللهم ابطل يا ربنا سحر سحر عزيمة شركية، عزيمة شركية عليها عليها أقسام بأسماء الجن والشياطين، عليها أقسام وأحلاف بأسماء الجن والشياطين، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل هذه الأسحار يا واحد ويا قهار. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنت حسبنا وكفى يا ربنا، أنت حسبنا وكفى يا ربنا، أنت حسبنا وكفى يا ربنا، أنت حسبنا وكفى يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم العظيمة يا ربنا في طلاسم، في طلاسم قديمة، في طلاسم قديمة، في طلاسم من أسحار عظيمة قديمة، من سحار عظماء، من سحار عظماء، من كبار السحرة، من كبار السحرة، من محترفين في الأسحار. اللهم أبطل أسحارهم يا ربنا، اللهم أبطلها على الرصد، على الرصد، أبطل على طلاسم، على الرصد، على الرصد، على الرصد، على الرصد، على الرصد، ترصدهم بالليل والنهار، تأخذ أخبارهم، تأخذ أخبارهم وتعطلهم وتربطهم يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطلها بحولك، اللهم أبطلها بقدرتك، اللهم أبطلها بقوتك يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، وإلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت حسبنا يا ربنا يا رب العالمين، وأنت حسبنا يا ربنا يا رب العالمين. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا على الطلاسم، على الطلاسم، على الطلاسم، على الطلاسم، منقوشة منقوشة، محفورة، منحوتة، مربوطة، معقدة يا ربنا، على ريق الساحر والساحرة يا ربنا، على المني والمذي يا ربنا، على المني والمذي وعلى الدم، وعلى الدم، وعلى الدم. اللهم أبطلها كلها، اللهم فكها كلها، اللهم أبطلها كلها، اللهم فكها كلها، اللهم أبطلها كلها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأنت حسبنا وكفى يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أسحار عظيمة، أحساد شديدة، أحساد شديدة، وعيون لامة. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. تكدست فيهم، اللهم أبطلها يا ربنا، عظمت فيهم، اللهم أبطلها يا ربنا، مربوطة فيهم، اللهم أبطلها يا ربنا، معقودة فيهم، اللهم أبطلها يا ربنا، حاقت بهم وأحاطت بهم. اللهم أبطلها يا ربنا على الطلاسم، اللهم أبطل سحر الطلاسم والشعوذة، اللهم أبطل سحر الطلاسم والشعوذة، اللهم أبطل سحر الطلاسم والشعوذة،

إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، وبطل ما كانوا يعملون.